الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله ولم

وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وإذ ابتلى إبراهام ربه بكلمات فأتمهن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وإذ ابتلي إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ

ربك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وتب علينا وتب علينا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة لم تدلك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب ربنا وابعث فيهم رسولا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا

وما كان من المشركين وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله قولوا